بسم الله والحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأذكر نفسي وإياكم أن شرطي قبول العمل عند الله عز وجل شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، أن يكون العمل خالصا لله. والشرط الثاني، وهذا الذي قد يخالف فيه البعض أو يجهله البعض، أن يكون العمل موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يقبل عملا أو عبادة من أحد إلا بهذين الشرطين، أن يكون العمل أو تكون العبادة خالصة لله لا شريك له فيها، أن يكون العمل موافقا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كثير من الناس يقول أنا نيتي خالصة لله، طبعا هذا أمر يعلمه الله عز وجل، لكن يغفل عن الشرط الثاني. طب هل عملك هذا موافقا لعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن نحن نقول في الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله، أشهد أن محمد رسول الله متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رجل صلى العشاء 5 ركعات، قال أنا صليت لله، لكنه خالف صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى 5 ركعات بدل 4 ركعات، هل العمل يقبل؟ ليس مقبول، يرد عليه ولو كان خالصا لوجه الله. فأضربت هذا المثال الواضح ليه؟ لماذا؟ حتى يتبين لكم ما بعده. طيب رجل خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني كثير من الناس بعد الركوع يقوم بعد الركوع لا يقيم ظهره، يعني مجرد ما يقوم يسجد، لا يطمئن في القيام بعد الركوع، هذا قد تبطل صلاته لأنه خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه بعد الركوع. كما في حديث أنس في الصحيحين أنه لما كان يذكر صفة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كان يقوم أو إذا اعتدل قائما بعد الركوع يظل قائما حتى يقول القائل قد نسي، يعني من طول القيام. فكان عليه الصلاة والسلام يعطي هذا القيام حقه، يقوم مطمئنا سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أو أقر أحد الصحابة على قوله اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بل كما قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا؟ هذا الدعاء احفظه، هذا سهل، اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. تقول هذا بعد الركوع باطمئنان، تكتب الملائكة كلامك، بل الملائكة تتصارع على كتابة أجر هذا الدعاء، اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. احفظ هذا السهل، تقول هذا بعد ايه؟ بعد القيام من ايه؟ من الركوع، بعد سمع الله لمن باطمئنان. كذلك في الجلسة بين السجدتين كان عليه الصلاة والسلام يأمر بأن يقول المصلي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وتكرر. فماذا تقول ما بين السجدتين؟ اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، أو تقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، سواء هذا أو ذلك، مرة تقول هذا مرة تقول هذا، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وارفعني، ما بين السجدتين في الجلسة ما بين السجدتين. لأن بعض الناس يجلس في الجلسة هذه ما يدري ماذا يقول، لا تقول هذا أو ذاك، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، وتكررها سهل هذا، أو اللهم اغفر لي وارحمني وهدني وعافني وارزقني وارفعني. أيضا تطمئن، كان عليه الصلاة والسلام يطمئن في الجلسة من السجدتين، لا تستعجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد أحد الصحابة من لو كان من الأعراب لما رآه يسرع في الصلاة قال ارجع فصلي إنك لم تصلي، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عبادة هذا من شروط قبول العمل. طيب كذلك من أمثلة هذا أنه في مسألة الرقية اللي كثير من الناس يسأل عنها، كيف ترقي نفسك تعالج نفسك بالرقية؟ هناك أدعية وردت أو صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعك من الدجالين، هناك دجالون خاصة في قناة الفضائية هذه يتاجرون في مسألة الرقية، دعك منهم، بعضهم مشعوذ وبعضهم ساحر، وين ادعى العلاج بالقرآن، كثير من هؤلاء تجار ما لنا دخل بهم. يعني نريد أن نتعلم صفة الرقية الشرعية التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر به. من أهم الرقى أنه كان يرقي نفسه بالمعوذتين، كيف يجمع كفيه هكذا كما في حديث عائشة في الصحيحين البخاري ومسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه وينفث بهما ثلاثا هكذا تخرج رزازا خفيفا، ده اسمه النفث، يخرج من هنا من الفم رزاز خفيف في الكفين هكذا، ثم تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم تمسح بهما اسمه أو ما تيسر ثلاث مرات. وذي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام قبل النوم، من أذكار قبل النوم بغض النظر عن الرقية، يعني نفس الصفة ترقي بها نفسك إذا أنت مرضت أو شعرت بحسد وقع عليك بعين، ترقي نفسك بهذا، أو وكذلك أقصد تقول هذا كذكر قبل النوم، تحصن نفسك قبل النوم بهذا، نقول مرة تجمع الكفين تنفسهما ثلاثا، تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتمسح بهم رأسك وما تيسر من الجسم، تفعل ذلك ثلاث مرات. وكذلك الفاتحة، الفاتحة رقية بل هي شفاء، تقرأ الفاتحة كذلك وتمسح بهم، أو تضع يدك اليمنى وتقرأ الفاتحة على رأسك أو على من ترقيه، كنت ترقي زوجتك ترقي ولدك، تضع يدك اليمنى على رأسه وتمسح وتقرأ الفاتحة. ومن الرقية للغير كذلك أن تضع يدك اليمنى على ولدك كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الحسن والحسين، كان يقول أعوذكما كما كان يعوذ إبراهيم ولديه إسماعيل وإسحاق، يضع يده اليمنى على رأس الحسن والحسين ويقول أعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين لامة، تمسح. هذه التعويذة لحفظ الولد أو للرقية له، أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين لامة، لأن العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس. ما معنى العين؟ العين قد تأتي من الحبيب كما تأتي من الايه من العدو، يعني لا العين بخلاف الحسد، فرق ما بين العين والحسد، الحسد هذا أمر يقع في قلب الحاسد الذي يبغضك يريد زوال النعمة عنك، هذا الحاسد، فالحاسد يحمل في قلبه غلا عليك يريد أن تزول النعمة عنك، هذا حاسد. أما العائن لا، العائن هو لا يقصد أن يضرك، قد يكون حبيبا لك لكنه عنده هذا الداء، ينظر إلى شيء لا يبرك فيؤذيه بقدر لا طبعا، مثل المرض، يعني العائن لا يلزم أن يكون عدوا لك أو أن يكون حاسدا، لا، قد يكون عائنا وليس حاسدا. فهمت الفرق ما بين العائن والحاسد؟ العائن واحد قد يكون، قد تكون أمك، قد تكون أبوك، قد يكون عمك، هو واحد من الذين معك، هو ليس إيه؟ ليس قاصدا أن يضرك، لكن عنده هذا الداء إنه إذا نظر إلى الشيء أعجبه يصيبه بقدر الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال، إيش أمر؟ قال إذا رأى أحدكم على أخيه شيء يعجبه فليبرك حتى يعصم من العين. إذا أنت رأيت شيئا أعجبك في زوجتك، في أولادك، في أهلك، في أبيك، في أمك، في جيرانك، في صاحبك، في صاحبك، قل اللهم بارك. تقول إيه؟ اللهم بارك، برك حتى تصرف العين، حتى لا يؤذى ولا يصاب. البعض ليس عنده هذا الداء، لكن البعض عنده هذا الداء، ينظر إلى الشيء إذا لم يبرك يؤذيه. فاتق الله، إذا رأيت شيئا يعجبك على أخيك برك، قل اللهم إيه؟ اللهم بارك. لا لا ما شاء الله دي لم ترد، يعني لكن تقول اللهم إيه؟ اللهم بارك، برك. هذا بالنسبة للعين، تحمي نفسك من العين. فإذا يعني الذي عنده هذا الداء يبرك، أو حتى لو لم يكن عنده هذا الداء، المسلم أو المؤمن يبرك إذا رأى شيئا يعجبه. طيب أنت إذا ظننت أن فلانا هذا عنده هذا الداء ولم يبرك، أنت كيف تحمي نفسك؟ تقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان ومن كل عين لمة. تدعو إذا رأيت فلانا هذا تخشى أن يصيبك بالعين وهو ليس من الذين يبركون، تقول هذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من كل عين إيه؟ لامة، العين الحاسد، عين المعذرة العائن. الحاسد لا يلزم أن ينظر، يعني ما زلنا نبين الفرق بين الحاسد والعائن. الحاسد ممكن لا يرى شيء، مجرد أن يعلم النعمة فقط دون أن يراها. إذا علم عليك نعمة يتمنى أن تزول، هذا لا يلزم أنه يراها، وهذا تحمى منه وتعصى منه بإيه؟ بالمعوذتين، كذلك بالرقي اللي احنا تقرأ وتمسح، الله يعصمك من إيه؟ من الحاسد ومن إيه؟ من العائن. وهذا طبعا بجانب طاعة الله، بجانب ذكر الله، بجانب الاستغفار، إن لن يسلط عليك إلا بذنوبك، تكثر الاستغفار، تبتعد عن المعاصي، تطهر بيتك من المعاصي، إن كان بيتك فيه ما يغضب الله عز وجل، من المعازف والصور والموسيقى والأشياء التي تجلب الشياطين إلى البيت، تطهر بيتك منها. مش بتقول لي ليه قاعد جالس سهران على ليه على القنوات الفضائية فيها كل ما حرم الله، ثم تنتظر ان الشياطين لا تدخل، من الشياطين تملى البيت طول الليل جالس مشغل هذا الجهاز يعرض ما كل ما حرم الله من صور النساء الكاسيات العاريات، ومن الاصوات البغيضة الى الله، ومن الكلام الفاحش البذيء. طب هذا كله يحضر الشياطين. نتقي الله في بيوتنا، في أزواجنا، زوجتك اتقي الله. يعني الرجل كيف يكون رجلا ويسمح لنفسه أن يجلس مع زوجتي يرى المرأة تقبل رجلا محرما؟ والله هذه دياسة، هذه ليست رجولة أبدا. كيف تسمح لنفسك تكون رجل وزوجتك أمامك بترى أمامك إيه؟ مشهد إباحي زي هذا، رجل بيقبل المرأة وليست تحل له تحت دعوة ده تمثيل، ايش هذا؟ هذا نقص بالرجولة، هذا بغض النظر بقى عن حكم الشرع التحريم، يعني حتى لو كان لم يكن محرما الرجل لا يقبل على نفسه هذا، على نفسي هذا. كيف اين الرجولة هذه؟ انك تسمح لزوجتك انها ترى ايه؟ هذه المشاهد امامك وانت جالس، دي دياسة هذه، مع احترامي لكم يعني. فنتوب الى الله عز وجل لا نجعل الكفار يتحكمون فينا، هم اللي أدخلوا علينا هذه الأمور. نتوب إلى الله عز وجل ونتقي الله حتى يبارك لنا. الناس بتسأل لماذا هذا الضنك ولماذا هذا الغلاء في الأسعار ولماذا، ما كل هذا بما كسبت أيدينا، الحاكم ليس له علاقة، أقول عايزين عليكم كل شيء على الحاكم والحاجة الحاكم الحاكم. انظروا لأنفسكم أنتم أولا، أنتم البلاء منكم أنتم. الله يسلط علينا بما كسبت أيدينا وما كان ربك بظلام إيه للعبيد. يجون الناس على الثورات وتركين أنفسهم، الثورات ما جرت على البلاد إلا إلا إلا إلا, إلا الخراب وسفك الدماء بما حرم الله. الإصلاح لن يكون بالثورات ولا بالتخريبات، هذه الإصلاح بإصلاح النفوس، إصلاح البيوت، إصلاح الزوجات والأولاد، بهذا ينصلح المجتمع، ليس بالدعوات الكذابة والثورات والنعرات الكذابة التي خدعوا بها الناس وضيعوهم. كل لم أجروا من قبل الكفار للتخريب، لتخريب البلاد. لا تستمعوا إليهم، ما عندنا في الإسلام لا ثورات ولا اعتصامات ولا مظاهرات. كل هذا منين؟ من فعل أعداء الإسلام لتخريب البلاد. نحن علينا أن نتقي الله في أنفسنا أولا ثم في أزواجنا وأولادنا. وللحديث بقية حتى لو طيل عليكم، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم في ديننا وفي أولادنا وفي زوجاتنا وفي بيوتنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير والتي تأمرهم بالإب المعروف وتنهم على المنكر. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيكم حفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. حفظك الله. حياك الله. السلام عليكم. أول مرة أسمع حديث، ما بلغني هذا الحديث، ما أعرفه صراحة. ولكن اللي أخبرك بهذا الحديث يخبرك مصدره. الحديث ده ما سمعناه من قبل. بيقول لك وصايا مش حديث. وصايا دي مسألة أخرى بقى. لكن هو لعله يقصد إيه؟ يعني هو طبعا في نهي إن الرجل ينام بجنب الرجل إيه؟ اللي هو فارقه بينهم في المضاجع. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت إيه؟ إيش أنا مثلا جنب واحد إيه؟ صاحبك بنفس السرير، فاهم؟ ده في نهي ده. ده لا. تفرقة في المضاجع. بينك وبينه مسافة مش مشكلة. فاهم؟ بارك الله فيك. وحفظك الله يا أخي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة. حاولي إن شاء الله يعني لم ترد. لم ترد. حديث ضعيفة. والآية. لا ليس حجة. ما حجة. لا ليست حجة. الحديث قال فليبرك. بارك الله.